الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وعن كسو لحترني أما عن بلوني رسالتي وصغناتي الإمام الواجع رحمة الله عليه عيوانك بنوها هذه دعوتنا وعقيدتنا هذه الرسالة وعن أخرني إن النقهض المي وحير قصابصا كلامك قصابصنا في رضي الإمام الوادع رحمه الله تعالى وعن ما أنت درسي بأنه قصابصا يهي هدي إلى هاي رهضة كلمه عوانك او كدغي اوليهي هذه دعوتنا وعقيدتنا وعن مركا كهريسين انها مقدمه ير من باب فائده مركا ليراد مقدمه اهل العلم ولا بقراءه هي اخريان مقدمه او بكسر الداله يوم مقدمة أو بفتح الدالة لبدا قراءة أي أهل العلم وأخريان هدي أين كهرينو بكسر الدال أو مقدمة ليرهضو وشيء مشهور كجماهير أهل العلم أي كتك سيهين وحن اللوغة جيدة معنى اللوغة جيدة ونقونية وقفك الله مريو وحي كتابك قده سكجري أنها تقدم الكتاب وتعرف القارئ ما في باطنه مركي مقدمة ليره وحلو غيشه ذا ووحي اللوهر مريني أرضيغان أما قفتا وح أخريني وحي باطنك كتابك كجري قولها كتابك كجري هذه مقدمة قصة أبسانتهي أما تاسا اللوشي دا هدي عينو نراهن مقدمة أو دالك عن كردقنو واسد مركا وكوت السيهي الإمام الثعلب رحمه الله أيا يدا نوحا اللوشي دا ما ينبقي للقاري أن يتعرف عليه قبل أن يخوض في مسائل الكتاب وحلوشي دا والله استعماله إنا يكوها بونتا هاي قفك كتابك أخرينيا أما قفك كتابك برانيا إن لبرو إنتونا كتابك مسائل كيسا هنا دحقلين إن وحلوغة الماما قبل أن يقرأ فيه إنتونا كتابك أخرين وعلى العموم وحبنان كرلي قدالك أو مقدمة ليلة هذا إيا مقدمة لبضو يبنان تاي أدب مصنف رحمه الله تعالى عيوان كان الرسالة السماية وحاو مركات المامي هذه لضى الله استعماله اسم إشارة هذا هو حرف التنبيه لا محل له من الإعراب بهدى أو ذلك إيه هذا اسم إشارة ليلة هذا اسم إذن إشارة وحلبو تلمامي تلمام طلبو متكود بيقود عضا شيء حسي أنا ويكون على شيء معنوي أنا ويكون على شيء حسي لا هذين نمركات المامنو وكوح أجهد مصنفك كتابك مركي وقري أيه هركي صدقي فرطونا قط المامة وحوري الثاني وحسي كتابك بهريال معنوي أنا والله استعمالي ووح الله تقصوا أن أودون يئن وقرا أيه أجهد أو هذه وليه وعو ملكا مسلف قول رحمه الله هذه دعوتنا وعقيدتنا لبداس أي درس لأنه خصاب صنانيا إن أنه كهر كهرين أو أنه كهض الم وعو ملكا شيخ يري دعوتنا وحهر مري شيخ رحمه الله الدعوة دعوة دي أيو هرمري يضع يانا كفرين أنها دي إلى هيلاغو تعريف مركة الله استعماله الدعوة أهل العلم والدعوة وحاول استعمالين معاني دورة وحاول استعمالين معاني دورة يستعمالين وحن لكن كفرين إن لغة واصطلاحا وحي الدعوة اللي يرهضه الدعوة هي الدعاء لغة أصل كيغة وحن لغة أهل الله استعمال الطلب والدعاء إلى الشيء وشيء الله الضلبة هي شيء الله يسكوية رأي اللغة اللي يرهضه حتى على قصده أما الله يسكتر ترسين أيه إن يسأل الله قصده والدعوة إلى الله دعوة حق إله إلا هو يريان وحي النقنسة هي طلب الإيمان به والرمين أذ إله الرميس الله غير وعبادته وحده هي إن هذا يسأل عابد لا شريك له هذه عبادته سعيدنا لو ذا شنين والعمل بطاعته كذلك الدعوة وحل إلى هذا أذب أوصمي طاع عديس إلهي إناد عباده وقدواته وترك معصيته إناد كتبتنا إلهي عاصده دعوة مك وحل إلى هذا وإلهي رمينتي صدتك أغيارده عبادتي صدتك أغيارده إلهي عملك وكوشعي إناد صمي صدتك أغيارده هي إن أضيف معصية ذكرتك عبادة أن الله ما تطاط أي وحل إلى هذا الدعوة لغة اصطلاح مركا أهل العلم ومعاني دورية واستعمالا وحي مركا إلى هذا ومحاولة القولية أو الفعلية وقفك أولي ماذا أقوال هي فعل لي ماذا لجمع الناس ضدك إنه كأروري واجتمالهم ينو ضدك كسو أروري أما واستمالتهم إنو ضدك كسو الليحي إلى مذهب أو ملة إنو ضدك أسو الليحي طريق أما الدين هو أسو الليحي خاصة استلاح ليرهضة وقد تكون الدعوة إلى الحق وإلى الباطل حقنا وين نقطة باطل ما وين نقطة بعض أهل العلم الثلاثي لهذه وقال بعضهم وحي لهذه الدعوة وحي لهذا استلاحا وتعريف الناس بربهم وضدك أول لبرو إلهوغا بأسمائه لبرو وصفاته لبرو وكيفية الوصول إليه يضدك إن يسيديكو قاران إله يسيديكو قار لهايين يطريق أمر لهايين أول لبرو أي دعوة الليل هذا إيا وما لهم وما عليهم إيا حق وحي أصغنا ذي إيا وحي حق يقليهين أول لبرو ما لهم وحي إليهين وحقه iyo wama alayhim wixii dushooda yaalo oo lagu qabsanayo oo dadka loo sheego ila raj'u ilayhi marka ilaahi subhanahu wa ta'ala ullaabtan taas ayaa waxa la yiraahdaa bay leeyihiin aan da'wo way sii weydeen bacdu ahli ilmi waxa yiraahdeen waxa sida loo sameynaya wali ma'rifati illahi ilaha illa barto wal iiman bihi sagala rumayyo wa tawhidihi sallilla kaliya rabban khaliqan wa malikan wa ilahan ma'budan إن إلهي لوكلي لإنه ربي يهي إنه خالق يهي إنه مالك يهي إنه معبود يهي أو ضدك الله شابه أو الله تلمامه إن عدك للضوضة إساعي سنشر في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في محبته ولا في انقياده عدك للضوضة إساعي إلهك لأو قرب شوبة أو حق وحال الله سيا إنه نشر إلا إلهي مويان إن ضدك تعلم بره كذلك ذلك الله شيغ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته في كل ما أمر به هي إن لبر النبي محمد ذاتك إنه طاعان هي إنه يساق يالان أن وحك السؤال النبي إنه أمر يوم واجتناب ما نهى عنه هي إنه ذاتك كديرادان وحو النبي إنه ديد يوم تاس أي كتعريفيا بعضهم دعوذ إنه طاعان معاصة هاي بعضهم وحي الأهدين وحلو جيدا دعوة تعريف تيدا وقيام المسلم وقف مسلم واستاجة ذوي الأهلية في العلم انا صاحبة انو علم ليهي وحا اكويا ريا اقراني وحا اخيبيا اقراني وحي محرم قوانا اقراني وحي حلال وانا اقراني وقفك قراني اهل ايا شيء وحا اكويا ريا انو اقون ليهي والدين ببصيرة بتبصير الناس بأمور دينهم هي كذلك إنه علم أوليها الدين تإسلامك ذاتكنا أود أوليها إنه تصيه أمور الدين تودا وحسهم إنه ذاتك كبري على الخير وإنقاذهم إنه كبت بادية من الشر الواقع شرك أي كب عيان إنه كبت بادية وتحذيرهم إنه أبدق ذاتك من سوء حمان متوقع لا حقيق سنة إن يكون عيسى على قدر طاقتهم لينفروا أما ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل إن حمان تضدك أي كالريبان هنا تلمامان طريقة في عن سيأيو قوليسان وأيو قاران قول دقدق أما قول دنبيسة قول دقدق وفي الدنيا أيو قوليسان قول دنبيسة وآخره بعضهم نوحي لذن دعوة أنه عاصل إلى ذو وقف مسلمة أو أود أولى إنه ضدك خير كتوصية شركنا كرهبه تأي ضدك أقول إستان أو أيو قاران قوش وحوين أبدك أم قصار كدن بينين بعض أهل العلم وحي لذن ما يتنو عاصل ما هنا وحلوش هذا والدعوة إلى الله وهي دعوة إلى الإيمان به وبما جاء به رسوله رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد ربه كأنه يراه. هذا القول وحيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحنا كويا لجيسك شان يتبنا تفحدا بقول إيه التضبية كنتن أيها وحو قطع ريسين يا دعوة أوليها شيخ ودعوة إلى الله دعوة إلهي ضدك الله ويا ريا وحايتهي هي الدعوة إلى الإيمان به وضدك ويا دو إن يستغر رميان يو بما جاءت به الرسوله إن ضدك ويا دو وحي الرسول الله تمدين رميان وبتصديقهم إن رسوش الله الرمي فيما أخبروا به وحيك والرمان وطاعتهم هي إن رسوش الله يالو فيما أمروا وحي أمران وذلك تاسنا يتضمن وحي كوبسانيسا الدعوة إلى الشهادتين إن ضدك الله يالو إلى هيكلين أبطران شأن لا إله إلا محمد رسول الله كل واقان وإقام الصلاة صلاة دعوة أي تكذان أي وحل إلى هذا الدعوة طيب ودعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كذلك تدخل الله ويور الزكاة إن يبحيان وصوم رمضان إن يبش رمضان صومان وحج البيت إن يبيتك حجيان آن ودعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ودعوة إلى أن يعبد ربه هي الضدك إن الله يرى إن إلهي عابدان كأنه يراه هذه هي الدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوة وحولية تعريف هذا وحل إذا وضدك الله يرى إن إلهي الرميان وأي شهادتين كقود واقان وأي الرسوش وحي كور رمين قاتان الرميان ويوهو قان سمادان صوني الزكية صلاة يصوهن حجن أي لي مادان أن أركان الإيمان الستة هي كذلك أركان الإسلام الخمسة إن دخل البر تاس أي واحد لهذا الدعوة أن هذا الكسي معا وحكوية المارات تعريفين الدعوة أن إمام الطبري رحمه الله هذا تفسير في سكوتا لجيس كوبية طبنار تفحد صدح يكونتن أي واحد وليه الدعوة يسوى تعريفين أو هذا القابن كتعريفي أي واحد وليه هي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل دعوة وحل ليرة هذا وقف قد إسلام كأبويرده أن وحد أبويرده سنة ومحي إنه وحي أقوال أي كل واقع وحي عملنا إلي مادا تاسا هي دعوة ليرة هذا فإذا هنا وحن مركا كفا إلي سننا دعوة وابدتك وخير كأدي وأدقرن إسا أدقار سيس ما هاد دعوة وحان أدقرن أو تدك وشير الدعوة وحا إيتهي إن أذب إلهي عابده طاعة سألوه قانسانات وطاعة رسوله كذلك معاسدة كتبت كذلك ولا لها المسلمين تدحجوك تنا إلهينا الرميان أدوه يردو شركيات هي خرافات كأدوه أدقرانيسي خب عيانا كريبت معاسدة أدقرانيسي الدين تخب برانيسو أتكررت هذه هي الدعوة دعوة مركز النوع عاصة أي أن إرادة سيدة مركز تلمامي إمام الطبري رحمه الله وحوليها هي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل هذه هي الدعوة أن مركز تا أغاني أي أن وحن أباهن هاي إني أغاني هذا بالدعوة محال لوجه إذا إمك هذا وحن كفها أن دعوة الخير أو قلاتا لكن الدعوة تشمل أن أمسك لأي نردقنا وقد تكون الدعوة إلى الباطل أو إلى الحق دعوة أما باطل باتكوياري أو اسم إيا واحد يلنسا وزري أما حق باتكوياري وواحد يلنسا الأجور العظيمة أي يلني لابد أمرك ويكوتي ماذا إما وكوه الرينينا الدعوة إلى الحق آيات رب ذن باكوي مدي أو إله سبحانه وتعالى وإنه تلمام يدعوة إيا إن لوقمه وضك حق اللقارسيه قول كذا إيا فعل كذا باللقارسيه إلهي كتاب في سواحه وكل إياهي وإنك لتدعو إلى صراط المستقيم إلهي وحه وكل إياه سوى النبي إيسا كورمي عليه الصلاة والسلام أي وحه وكل وإنك النبي محمد وآدبه لتدعوهم وحددك أغياري إلى صراط مستقيم جد توصا أو توصنا شبدا باتدك تثنى هذه هي الدعوة فإن قفك السؤال النبي الله محمد راعي وحا واجب كؤا إنو دير طريقة مستقيم كأ وح معاسية أن كد عجرين إنو دادك أغياري كذلك إلى كتابك سوحا وكليه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يا كهذا في عن كوكو ياري حق إلهي وعمل صالحا عمل صالحا ولب اللي مدي هنا شرطه إن أددك خير كجارسيسو أدواتك قابستما وإن أددك خير كجارسيسو أدونا خير كاللتمات هذا الكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي هذا الكنو مركا توس آيادنا أي مركا إن توسينيسا لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي وحو نوت المامي أو ويري الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وحويا دعوة إن هذا استدقى الله يرين سجل الرمي يا وحي الرسول لي ما دين إلى أن كتاب كيس وحو نقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يا كهذا الفعان وكونا أحسن قولهان هي فعلهان عد إلهي الدرتي كويا ريسا وعمل صالحا كبعدنا عمل صالحا لي مدين إلهي وحاو نوت المامور وقال إنني من المسلمين ولغي سبو إسلام لما شايقاني وإنو إسلام يهينا شايقاني كذلك إلهي كتاب كيس وحاو كلي يهي قل وحاك لذا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فحد نبي محمد وكلا أدام هذه تنعا فرتكو تلمامي وحاو تهي وضو غيغا عنوان إلهي أمريه أدعو إلي إلى الله إلهي حقي سانندتك أغياري على بصيرة على علم وحا أنكو ياري علم بانو لاهي لذا منك الداعيقة أما قفك الداعيقة الدعوة دا كد حجرة وحا واجب قوة قبل إن تنددك وحقه الشيقين إنو وحا أكو ياري سوارت وجهل كبح إنو نجاهل نقنين وحا أضراب سنين العلم قرابته وحا أضدك وشيقي سنين العلم ولاهي taas aya daacwo la yiraahdo sida la ajliga marka waxaan halkan ka faa'ideysanayna qof kasta oo muslima ama cilmigiisu habadnaado ama cilmigiisu hayaraado waxa uu garanayo ee ilaahay subhanahu wa ta'ala u fahansiiyay ee uu ilaahay baray xaraam bay ka tahay inuu la aamuso waajib bayna ku tahay inuu dadka gaarsiiyo waajib bayna ku tahay inuu dadka gaarsiiyo laana ilaahay waxa uu qofka ku adoonsaday waxa uu isagu garanayo وحنا إلهي كو أبال مرين أيا وحي سو جهلي أونا كو سقنين أو علمي غالي هاي وحي جهلي أصمايو إساقون قرنين جهلي نما أغدعو ومعذور عند الله إلهي في سعذور دارقو كلية لأنه قفك جاهل كان لما عذابه تلنو ما لبدا كو مرني فإذن هذه الآية وحي نقوت الترسينة سولا ليال إنا العلم برنه وإن جهلي كبحنه وحن ذاتك أوياريننا أن جاهلك كبحنا وإننا نقول جاهلين أننا ذاتك أويارين سدى جماعة التبليغ وكاله إلهي وحاوليه أنا إيا سدى أويارية نبي الله محمد باسدى يري ومن اتبعني كذلك ذاتك أنا إيا راعينا طريقة إلهي درتب أويارية إيقو علم أولى وسبحان الله وما أنا من المشركين كذلك إلى كتاب سواح وكليه وإن تدعوهم حتى بقية يقدتك إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا ولقد مضى هنون أيام أضوى هنون كبقية ريا وهنون كالطريقة دي سوى عدي وضتك حق تسيي أي هدنا هنون كي أين قادنين وأي كالليحدان وأي كالراعين نفتوذ وحي دونيسي كذلك إلى سبحانه وتعالى وحي نوت المامي سقو النوة رمية أي وحو ربي يري ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلهي وحوليه ادعو إلى سبيل ربك نبي محمد وحد كي يردام طوق إلهي جدك إسلام كقير وضدك إسلام كقارسي بالحكمة الحكمة وحل إذا قط والبوحو باهن يوضو شفت هذه هي الحكمة ووضع شيء في محله المناسب وشيء قلت ماشاء الله تلقى لي قفبا جهل يسو كدع شركي شركي ذنو حاران يوشان قفبا معاسي كدع جرى معاقذان إن معصية يوشان قفبا بان شيخي إن حاران يوشان هكو دافين لكن حكمة ما كعاموس بادلك وكعاموس ذلك بركض وحيك ورانا يام حكمة مليه دينا وادام وحنوا حاران هذا حكمة مليه ميا نعوذ بالله من هذا الكلام الجاهل كلام كنوع عاصي جهلك كوب نيسا إلهي بان كما ينقلن معاصي ضدك كود ديسي وحي كلين ورفقي معاصي ضدك كود عاصي وحي كلين وحكمة هذه ليس من الحكمة ولا من الرفق رفق وحي تاي قف بين الآخر ديسا وغنحضو والحمان تاو كود حجرهم أتكقبت إلا قفنا عاي ميس قفنا قجين ميس قفنا فاري ميس قفنا بور ساري ميس ولا الواحد وحاران إلهي باديري رسولك سار إذا الحمد لله أدو قاتنا الحمد لله أدو قاتنا وآينا أدو حقيق الدليا لواد قارسيس هذا هو الوحويان هذه هي الحكمة وهذه هي الموعدة الحسنة وهذا هو الرفق رفق قال الشيخ وكنو عاصا إن ضلالك حمان تكجو جسوت الأول الواحد وحاران إلهي كتابك سوكو حرام يلي ربك يكو أبو رطيبك حرام يلي نبي قال له صدر عليه الصلاة والسلام باكودي ريسكاكع ولا لسكدا وارم نقاتك الدوك وراده أنو وحي دولي الله وانكوشيك ولا داسك قتك تيادا دي سوالي وفرم ببادل ده واسكرات اللي انبود لقومة ديبنا ما لحكا دخل ميسل إذا واحد ولا ليه الوحن آيات انكفى إذي سننا هنا إنو واحد ينضدك إنو يار إنو يارنا ضريقاسي بعد أهل العلم واحد تلمامين الحكمة هي الموعظة هنا يكالك جيسان تهي إن شاء الله كلمة قوني دي دعيا إن شاء الله كسمين برنا آية القرآن كهدي إلهي النوف ضي دي وقت كلم قال إلهي وحد وجادلهم بالتي هي أحسن إلهي وحد وليه وحد لضوضة والحق وعديسة قفك معاندك قفك معاندك وقيفتي سكلا صدح هذا آية صدح مرتبط أي شيء صدح مرتبط ودعوذ أيلي ذهي بيت المامتي إنك سو كلمة إن شاء الله نقوله وغير للدون هدي له إلى هذا قيب بالحكمة الله وياري وقف حق باريا وحق يسوي جعل ودونيا إنه حق قاتو عشدو هلو كايسا واحد شاقي حق سيدي يوم بعد شاقي هذه الحكمة الموعدة دنا وقف حق وباريا لكن وحوظا مدح عضيقا أي كجرة كايسا قواد وانينو آخر دي سادكو وانينو وإله سبحانه وتعالى آيات كي عقابتي سكو الرمي أيادو شاقي كان صدحالو آياتو أي كو الرمي سو وحاي النوت المامت آياتو كمعاند كأم إحق يساو ديدا إحرالي كنقوني من إنا ديارو النقوتو بعد دلك أهيستو إيوحو حجيسان أيو إنا كلاب دودو وشبهات كأت كبابيسو وبعد الكوستنا أتكما صحره فهذا يعوب أهان تهي فإذا نعيد أنه وحن كفايد سننا دعوة دا حقا إنه مضلوه وياره نبي قيمة عليه الصلاة والسلام سيدة حديثة صحيحة قصة أروري أي رسولك وحاويري ومن دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من قصدك حنونك أبويارا وحاوليها يعده أبويارا إيه حنونك قادة أجر اللصين يقول من اللصين يا حديث كاسنا وحنا تصيا حق أوضتك الله ويارو حق أوضتك الله ويارو iyo ajriga uu leeyahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof hadii uu sababtaada ku hanoono oo diinta saxiixa qabsado in ajri laga u helayo la aad helayso bal haduu noqdo caalimin culamaa ilmuslimiin in aad ajri weyn yeelanayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala qiyaamaha kugu abaalmarinayo marka qiimaha noocaas ayay dacwadu leedahay kadalika ilaahay kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay isagoo dacwada xaq ay nooga warramaya أي ربي وحولي وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم إلهي وحولي ورمحيدا الرمين إلهي وحيدين ديدي إن الإله الرميسان ومحي والرسول يدعوكم رسولك نوحو إذين كي يري لتؤمنوا بربكم إن رب الرميسان أي رسولك إذين كي يري إذن هذه الآية وعن يدنا كفى إذي سننا إن ذاتك خيرك لقارسيه إن إله الرميان لقارسيه إن الرسول الرميان لقارسيه حق لي ما دين إن لقاته إن أي قاتان إن نضطك أغيرنه هذا تاسوا قيبك كوبات ودعوة حقا وبني آدم كله أغيره دعوة مكا قيب تدي كلال لبات وتكوين النقطة وحوين دعوة إلى الباطل إذن آيات باقصو عروري أحاديث نوي قتمدي بل آيات فقصوا عروري الدعوة الضباط بالكي دسكو عيكو يا ريان إيا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا صدو ومشاري بل يدنوحا كأرنو إلهي كتاب كيسا وحولي إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب صعير إلهي سبو كور رمي الشيطان كي يدعو ديسا أيا ربي وحوي لشيطان وحو كي يا ريا أحزب ديسا يا جماعة ديسا ويا ريا ليتيكون سعي النقدان من أصحاب صعير تدك النار تقليل كبدن للغو قبيو إن النقدان أيو تدك وغيارية هذه الدعوة دعوة الشيطان ومبنية على الباطل ومبنية إلى الهلاك دعوة الشيطان قوة يكون بنيسانته هي هلاك قصب إني هلاك إن النار قارسيسو أي يكون بنيسانته ودعوة يوحوين باطلة دعوة باطلة كذلك لا سبحانه وتعالى وحو إنه قوى الرمي استغوى الشيطان قوى الرمي أيا ربي وحوليه أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وبل كور رمعه شيطان كيه قطتك وغياري عذابك قليلك بدلا لأن الشيطان له دعوة شيطانك وحوليه الدعوة دعوة ديسون وحي بني آدم كقارتين إلى نار جهنم أي قارتين كذلك إلى سبحانه وتعالى وحو إنه قور رمي أن ضلال ضدك الضالين سواء من الكفرة أو سواء من أهل البدع والانحرافات إن دعوة ذو أي كتب نيسانتها أو أي قارسين سبني آدمك إلى جهنم إلى وحولي وجعلناهم وحنكيلني أئمة يدعون إلى النار وحنكدقني علومه ضدك أبويا ريس إلى النار إلا إمام وحليد ذو الذي يقدم واقع هرية قوم كيس إمام وحليد ذو قفك لقو ضيضه إلا قد ضيانا يفعل كأصمين أيو فعل كاسنا أما هكو قارسية النار أما هكو قارسية جنة إمام وحليد ذو قفك لقو ضيض القدوة ليد ذو سواء هنقض قدوة حسنة أو قدوة سيئة إلهي وحو نوت المامي هذا قدوة سيئة ووحوا ليها أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون إلهي وحوا لقيامنا ذاتك اللوكال مما يراعي ذاتك الراعي أئمة الضلالك يا أئمة الكفر والانحراف كوي الراعي قيامها اللوكا الميمي إذن هذه الدعوة دعوة أهل الانحراف ومبنية على الهلاك وحيكوب بنيسانتا هلاك بيكوب بنيسانتا هنا يقفك قارسيسو خسارة أبدئة كذلك إلهي وحو كور رميو إلهي تلماما يا أولئك يدعون إلى النار كواس النار بكو ياريا اسم إشارة وحو كدعي أهل الانحراف يا أهل الكفر هي أتباع دودا وحو إلهي كور رميو كوان أغراع عيساني وحي النقارسين يا النار بيدي بكو ياريا كذلك وحو كصو أروري في صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن يمان إنه ليه النبي عليه الصلاة والسلام وكور رمي حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني قدكم النبي وحي ويدين شرين خير كأني كنا شركم به ويدين جرانو كعب صوني إنو يسو قار النبي قصص بدن أيوشي بي أرمى فربدن لكن قيبت أدن بيسوم من حديث كربنا وحو رسولكم تلمامي إساقو كور رمي داد مسلمين أو انحرافي أو داد كالنار أو ياري أي رسولكم وحو يري دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هذا الحديث ومتفق عليه حديث حذيفة وعو رسولك تلمام ودعاة ويا ريال كويا ريو شوق على أبواب جهنم الباب كجهنم تاغين الباب كي وفرا كي جهنم وفريا الباب كغير كي سو تاغين تدخو يا ريو لحولي طريقا صومر النجاة وحندنا إمي سامانت جماعات انحرافات كل إحجاسك أرانيا أنها حقاين الحق عندنا حق ومعنى حق ومعنى الحق بنا أنها نسوق قال تصالحان بل هذا قصة يكون عضي كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه مركي لقيه جروضي ورقتنا بالله صوقري كافر دباو صوقري ورقضوا وحاو كيروان وغانا صاحب كائن وكائن قذي وكو وحاوين شري فالحق بنا أنك نصوها لين أنك ياكو حريرين إنين هذه وعوين دعاة أهل الأهل الضلال سلاسة تتكوه ياران فإذا واه رسولك قتل مام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها كوي إياغ يالا حتى أقول تكتو ما حيكو فائدين يام قذفوه فيها ناتك قتورة انحرافات كوغات قادني ضلالات كوغات كدعي خلاص نار تساكو قليسا فإذا هذا الحديث وحو إن تسيي إن دعوة أي يدمت هاي الدعوة الباطلة أن لكن عدي يا شم إن النار تقليني كذلك إليه سبحانه وتعالى وحو شرعي قيسة كجمعيي دعاة أهل الانحراف هي دعاة أهل الحق وحو إلهي كتاب قيسة كجمعيي دعاة حق كيا ريسا هي دعاة باطل كيا ريسا ربي سبحانه وتعالى وحو يري ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون لي إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار إلهي وحوي وقور ما آيدا ننكس وحويا صالحا هاي الرقوم وحويا فرعون صاحب موسى أي يسقو تلك الله اللي وحوي كولي ورطلق يوم حادعي أني قبت بادا إذ يكون يا ريام إذن كنا واحد إيهو ياريسا النار واحد إيهو ياريسا إن إلهي كالقالوب إلهي إنان كالقالوب إيهو ياريسا قون إلهي أشرك سميون إلهي خير كي عابده وليب واحد دليل عن لهين وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لكن أنا واحد إذن كو ياريا إله الدم بلاس كبضان له إذنوك تبري عظم كالتعافة كاسا إذن كو ياريا آية دن واحد مركة جمعيسي دعوة الحق هي دعوة الباطل لا بد يبغى جمعي إن أي جيران ضد حق خيار أيام هي إن أي جيران ضد باطل خيار أيام حق هي باطل كنا ولقي بصراع سكده حي دجال كاسكده حي إسلد الجاس دعاء واحد خيار إسأين ضدك بد بعذار والنار تكبد بعذار وانحرافات كبد بعذار وشركيات كبد بعذار وخرافات كبد بعذار وشر أردن كبد بعذار ومضو برواقي هرمر أي قادو ضدنا واحد خيار أيام إلى وحوي غوغو كذلك إلى معاصي كذلك وحي كير إلى شركيات وإلى البدع وإلى المخزعبلات وإلى خرافات وحوي باب كاردن بينا كيريا آخر كان النار بيكو قيني كواك لنا آخر كوكو جنة كو بيني إذن دعوته وحى الله استعمال كلمة الدعوة حقنا ويكون أعظم باطلنا ويكون أعظم كذلك إلى سبحانه وتعالى يسوى إنه غورنا مجينا حقنا قنكرتم إيهنا باطل نقوم كرتم أيا ربي سبحانه وتعالى وحاو يريد إصغو إنو غوه رميا أن قور كتتك صالحين تلبور صدو إيه تتك كافرين تلبور صدو أيا ربي سبحانه وتعالى وحاو يريد أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه إلهي وحاو كور رمي تتك كفارتا يدك مخالفين تام يدعو ضد انحراف يباطل كخبنا يسني وحيدين كيريان إلى النار إلهي سبحانه وتعالى روح يدين كياريا يددك الدين تيسه سيددك حقا قد واقيا وحي يدين كياريا إلى المغفرة وال إلى الجنة والمغفرة بإذنه بإذن آيات لو كان آيات وحنكفى إذي سني دعوة حقنا إن نقوم كرتو بادلنا إن نقوم كرتو كذلك سنة صحيحة وحكوصوا أروري حديث كمعروف مركب وإن نعرف قيبا هنك قبل فني فين النبي عليه الصلاة والسلام النوت المامي وهذا الحديث ومتفق عليه حديث أبي هريرة وغيره من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا هذا الحديث هو في مركز بربط النبي عليه الصلاة والسلام قف خير كويارا يقف كشر كويارا كي خير كويارا خير باللسيني عدي صورة على خير كاللسيين كل مدى اسم اللسيني أن أجور تود الله هذا كي لا يرى يكي يرى من الله جمع ناقصين أيه قايبتي كلام النبي هو حكورة من إنك الضلال يا انحرافات يا كفر يا شركيات يا بدع يا خزعبلات يا مخالفات كي يرى إنه الدم بلي هاي عدي صورة علينا الدم بيجي أي كل عائل سجنا قايب من لقصين أيه سجنا إن قايب لقصين أيه أي النبي عليه الصلاة والسلام كور رمي أجور تود أن أوزار تود هي الظنوب تأثيرها إن مدنا لقنا قصينين لأن خلاصة القول قول كان مركا الشيخ لي رحمه الله هذه دعوتنا وحو مركا أجيدا دعوة الكتاب والسنة دعوة أمد الله ويريم كتاب كإلهي هي سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام خاص أي مصنف رحمه الله تعالى أجيدا وأتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وليه والدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله وبتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذا أي أمرك مصنف رحمه الله تعالى وجدا سنوليها وهذه دعوتنا أوليها ودعوة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر هذا أي مصنف رحمة الله عليه وجدا قدر كنوع عاصة أي أن أمرك خقاب سننا إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك